Değil. Bilir misin sen? Ne o? Nasıl istemene bu? Hiç. Ya hulasa. Ne zaman? Mühim olsa ki merahil muhtelifi ki güzel ya basır insana lev doğran evvela vaka mevcud le av ve vuduhatı ve tabuysa insan tevzih nadir ya bu insan belki ama ya bu fakat tevzih adir ya kabel le fay mevcudatı tirbuğun ki embuysa yenişin evan ki اغلب itir معنى خلافتين bu اعتباره uydu yenişin evani her evan قدرت قوريان بول سرزوية من قرز بونو انسان هاتو بوس جنشين اوان او نكتئ في حالي بكريكا وقت بوس جنشين بيك حد فاصل قوروا بيك امتياز قوروا انتر قد اشتهت بوفو او نبزاني كخلف سلف خي حيوان بو بيش موفوس بو وان اجزاء اعتبار جسين هات حيوانا فقط بيك نكتج يا أبيتو كأم زندجي شنبعدي فيا كردوا وباعتبار زندجي شنبعديش تكليف مترح بوي وتكليف ذاكر يا لحيوانات كرسون رفتارك تبقى غريزي خوي أبوا مصلحتي زندجي ولازم بوي أنجامي أو إيزاني فقط بوي إنسان تكليف مترح شنك أتواني صدها جور زندجي بكا صدها مرحلة خاسي أنجام بوي صدها مرحلة خرايبك وخيانتك بو إنسان فقط مسحه أجل بر أمشن بعدي بونسا ولا بر خاطر مسكة روحي سدريا وجياك رياسو أو موجودة غريزية تنهانية كهتنازعي بو مترحته بل كموجودة كغريزيش مترحة حيوانيتيش مترحة بو ويك جنبي بانتيش كامتياز أما جنبي روحانيات دارابون أو قدرتا نامحدودة وسيعة و حالك شن بعدي دا رب إنسان وآماديك دو بو تتوري تكامل دائم امتياز إنسان آبا مسا أو روحك دقيق نازاني من شخصات خصوصياتي ولي دقيق أزاني كإنسان شنه فرقي هسلي البقية حيواناتا أم فرق وأم هسلي بم خصلة السب بم روحك كتدريا كلجيال ترى بحث من كدو وسائل لأين ديش أمرت بحثتين آثار نامحدود بود من روح با قوانين ما ديش لجهات مختلفة أوينين رساتين واقعا وقت قدرة الروحية إنسانة كثيرة كار إنسر قوانين ما دقشتي بطالة هرواكا أو توانائي تكامل دائمية دارب إنسان حالة شنبعد دارب إنسان وقت أو قدرة الروحية كثيرة كار مشاكل إنسر أو قانونك شامل جسم إنسانة باعتبار ما كجسم إنسان مادة أو قانون اللي برابر قدرة الروح وبطالة بيتوه بشر امتياز انسان بو خدت روحانيته كخصوصياتك يدركتين اثار وعلايين يدركتين وهك ازانين قسمة عمدي لحقائق ام عالمك ايما ازانين امنيك خوي يدركتين بشاو بيوينين بازي لفكرية المادية احمقانا راجع بهاتش مسألة سيجي نشان ليبا ازي بابا شاو بيوينم واتصوركاك ارجش انسان فقط بتشغيلك كبتشاو ايويني لحالك يك مليار دم اووا انسان ايزاني بتشاو نايويني اصلا قواعد العلم قواعد كليتك او كليات قابل رؤيتني انسان مسائل جزئي وبشكلة بشكلة حوادث ايويني حيواناتيش او حوادث ايويني اقر قرار بانسان هل حدود محسوساته ارجشي ذي فرق تشغيل حيوانات تفاوت اساسي انسان شنش تكببوني او روح وهسي كاوسا او قدرة علم زاني يهس ببوني او قدرة الروح يوا ببوني او امتيازة وكهدي وبعلاوة لجواوة او مادية لا اشي هو بيجي بيجي اريتو اقل هسيانية سو ايجي هسم كواني شاني با بشاب زانم اقلي هس بشاب زانم دركي هس بشاب زانم شعوري هس بشاب زانم اجداني هس بس هاي اثار يا اصلا وجود ور عالي ارزش ور عالي بوجو رسا بس هاي آثارها فقط إيمانية حتى مثلا أمواج أشياء كي إيماني آثاري إيما إيماني كمقداري التي سترو أزشترى لما ديت غليزو متراكم كم لكل يلي يزيكو متراكمة بيك فشاكي مثل دينين مترحية حتى لعالم مادة وقت وجود أرزشي بان تر أبيتو مهم تر أبيتو أم سأحمقانا كبو حيوان مترحة كماتريالي في الأغلب إجني ولا برابر متديني لو استدلالك إجي خواه كواه نشان نيبا أم قسل عالم ما ديشا بتالغيتو شريك لوجود المادي فرمو أم قشت أمواج صوتية كوا نشان ميبا بتاو هيتشي ديانية شابينم آثار أبينم وجود وقت أرجزي هرشي أشي تبانترو وإليك قابل حسنية بو حيوان ولما ترياليسي خويلة كريجياناتاتو هل لو حدودا وحيوانك أتواني دكا أو لإنتزاري هزبوقي وللعجيبة أي ثم متوجه أولية كخوي خريكة ست أخواني قواعد فيروي قوانين كلي فيروي وقواعد وقوانين كلي فأولية وابتاو أميني ثلثة آلينا أو نغف وتكاكا أو استدلال وا أو إيكا حل تكر ما هي تتسير بون خويا معارضة لينا خوي تريت حد حيواني إذا هرشت سوقتي بو من أرجسي هس بتاو بيوينم ثم أو حيوانات انك سيلي ما تحبوينك بتاو ايوينم ولما توجه دي كلا تلاسل علمي خويا لزحمة لكا كأيكي ستستير بي سيلي فيلوي كبتاو نايويني درسة الغرض ولو دوايش هرواك لسطح مادا هرشك وجود أرجسي هسر اوي دوسر اكتتو لحواس قابل الدرك نيبو حيوانات مخصوص إنسانة هر بوجودة ما وراي مادة فرفرة لوانا والا عالم مادة غير قابل الرؤية التي سرو كابل سرة لبروة دور سرة لوك قابل الدرك بيبو حيوان وفقط بو إنسان مترحة براسي امتياز قوري إنسان نسبة بحيوانات او فكة لحد محسوسات أسيرنية هاتيو بروجوتر من الله اول وقت متولد ويت ما شاكي هر محسوسات مترحبوي وسا حيوانك لو اواي لوا ورده ورده هرچه كامل تروي لحد محسوسات تيتبانتر تيتي وسيعتر اويتو اما امتياج فرفر استادو بدي هي بو انسان چه انسانك او نقود بي ام امتياج الانسان بسينيتو بيجي تواوش ناختو لتو اشي محدود بي بچتك بچاو اويني بيجي شويتو حيوانك اگر قرار بي او واقواي باطني انسان دركيكا اوانه لانسان تفنیتو او وا بچاو ایوینی اصلا انسان حتى وجود حجم بچاو درسناکا بچاو فقط سطح درسکا یعنی دو بعد او که ازانه او دیوارا یا او زفت حجمی هست او مربوطه با وکه ببونه تشخیفی التروس فازیه سقوه درونی خوی اغیرنا فقط سطح دیارا بچاو او انکسار نور للا او سایر رسمی للا دلالتكا لسر وکه او حجم جسم نسبة حيثانية او بكومك خواي درونية او تيتا كومك تاو اقانت شاوخو نازاني او حجم او جسم يا خير او جسم راديوة يا او الزبتة ببني او خواي درونية وهز شاو هر او شكلة اذيني سطح ظاهرية ويني لا غير او توقع انسان تيريت خواره وتا حد حيوان هر وا حيواني ايويني ولي اذاني الزبتة نا يبوتي شاوي كارنا كان شاوي كاركا بوتي نازاني كفتا بوتي نازاني راديو لبروخو او كات شاوية او شاوية انساني شاوية او بفكر مادي خوية وتيريك خوالو تاحد حيوانيك او زبت دويني شيلي حالي دويه انساني كيش هر او نحالي دويني الحذرات سيل منالانا واحمقانا بوخلتان الزهن الانساني لك ما يو معلومات الجانية اجلنا باورناكم هيت انساني هل كان فكري في مادي به راضي به بوك انسانيه بتواو جهاته وبيت اخواره وتا حدود حيوانات كفقط حواس ظاهري كاتتو هيك تتكانك يقينا حاضر ميا اما قبولناك ولكن بو مردم خلطان جنفتو مانا فركس اعواق سياني لا اكليه مسخرة اكلي عبا عواه كلا لا اخواه هاتي سوكي خواهيديا يا مثلا قصة احمقانا في خروشف خواما يمشون كريما يشلين خواما الندي زانه چنه عوام فريبانه چنه سيادانه ومزورانه ومزدن خلطين يعني چا مگر قراره بمقياس چاو تو خواد ويني او وقت بچاو بيويني لكري زوينانه ولكري مانه بي اولا چنه احمقو بشعور شوست كري مانه وزانه تو دنیا دیه چه دیه كري مانه نسبت بكري زوين وسم مثلا لبان ام هلمي فرشو بو هلمي وفرشو نسبت با ام سارة او نفاصلت او نا عالم قورتو او نا كريمان و كريزوي بچت بوچكو بي ارزشكن او نا غرور بو على كليك تشوتا كريمان وازاني اسا تواو هستي حالي بوا ولو دوان نتواو هستي مادي تواو هستی بجهات مختلفه و قصدی در کردوها كده ام نسيبتا بيجي پس خوانية چونك ليريشان و لكره ما انسانه بو انسانه لك ذهنيان بوتك دركيان كما شنه شيادانه و شيطانانه و چون انسان اخوتينه و تماساكي فريق لفلاسفه و رهبر و الماترياليس عالم جورا قصة احمقانه ولا لم تعبيراته جوجانه مزم خلصين ولا او تحرير انسانه للسادة و اغلب خلقي في اخوته جاء الغلب لباري افرينش انسانه و امتشن نكتك ودمان بو السابقي بسا كبتور تحصل نيجرني نو بين السر مطالب تركة لأم آيات واوصان مطرحة لأم آياتا ايما متوجه اوابينك اول دفع خواه انساني هل لم ترزي يا خلق تبقى اني جائل في الارض خليفة صرخة واصلا بو ام كريزي من خلق هو قرار بوك لم تزوينا صاحب التصرف يعني تفاوت السادة موجودات تب فقط مصرف اكن دسكاريك زوي ومواد زويني ناكن او هو احتياج يعني هس بره برداريك نو ايخون مصرف يكن ولي انسان هم مصرفك هم تصرفك مواد تيري بشكل ولي جوزور مختلف استفادة لك اما خصلة ادارو مديريتك بانسان برياضة كبقية موجودات اميانا هل ببنين امتيازات وكحسي لم كاريا لم مأموريتيا كتصرفا اذاني سابقين سينية يعني موجودة اللغوي كريزوين ونية كإنسان شاوي لبوري اول موجودة كداري ام خصوة دسته كأتواني تصرف كاللغوي كريزوين ببوني شوى ببوني او امتيازه وكهسي روحي هد موجودة كتشن بو ابي اتواني بچندين بارا خاص بي بچندين بارا خراو بي لناو باريال مختلف خاصي وخراويا وقت وزيفة خلافتي بتواوي انجامها كمعناه تيس لخلافة او سكا خواهي متعال اختيار اداري زمين اوات دسي كادارة كار خواهي متعالى هستي او اداريكا ولكن دواي نظامي كداي مرزاني لكري زيوية ولوجود خد انسانا تصرفي فازية دس الانسان الو محدود بشكلة او اختيارية كدارة اما معنى خلافته مجموعا ببوني او امتيازات وواهستي توانائي ام خلافته ام اداري زمينية فياك رجلها ولكن شزانك شون استفابك لم قدرة توانائي جور جور نامحدودك خويها سي بطور عادي اموا انسان امرو ايزاني عبارة الله تجربة طولانية انسانية لقزشتا عبارة الله وكا انسانية لطول تاريخة شربونو هل برو ما رسو بو نصر آيال ده تجيز تحويل ايما لحقيقة جواني تا اويت بسو فانت سال شتي فيروي ونيا او قفتي هربة واناي خوي بي محصولة او سكا وزشو الفيربونو ده ايس جيان هسو بو آيال ده واسا آدم وحواء اول دفعتين الروي كريزوي بر لخوان شهر كتاوي لبورن هو هو بل اوان هس هر حيوانات يتبعدين بي بو تصرف اخر و امكارة استثنائية كخوي هسي بم وجود استثنائية و يرسى شا اتوان يبكى شون بحر بلداري يبكى مثلا حيواني كبغريزي خوي ميدان زندگي ادريه اختياري بتواناي غريزي خي خوي اتواني كاركا ولي وافر سكين ام موجودة كمبيوتر رياسة اختياري كبصد ها جور اشي اسفايل اختريه و بجوري كي فقط نتيجة مطلوبي دفكته چون ام یک جوره بدوده تو براسی ام ترکیب خاصه دو بعدیه که ام هسی توانایی لجور جوره که هسی با زندگی لتوانایی لمحاسبه جور جور و فعالیت جور جوره یک کامپیوتر مهم تره که مثلا کامپیوتر چه سکر خدا ام انسان افا توانایی وی هست کامپیوتری جور سکر موجوده اوا عجیب و غریبه واسه ام موجوده بم گشت توانایی و جور جوره و که هسی اما هیچ سابقه ای نیه، هیچ تجربه ای نیه، هیچ چی حالی نیه لباره توانایی الخویو. عملا چون بهره بداری کلم توانایی تحسی، عملا چون درک که خوی چون اصلا چه موجوده که چه ترکیب عجیب و غریبی هست تا لو دو بزانه لم ترکیب عجیب و غریبه چون اسباب که و چرگه انتخاب که ایمه ایجین اولا ایسا حسمان تجربه طولانی تاریخ خمانه این تنها نسل خمانه تاریخ خمانه یعنی تاریخ انسانیه لمجموعه و اصفاقه این درکه که رای صحیح کامسه و رای غلط کامسه ولی آدم و حوایه که با اول دفعه هتون سر روی کلی زوی برل خویان هر حیوانه آبا و اجداد خویان نسل حیوانه هرچن قوی تر نسبت ببقیه حیوانات اما هر یک بعدیه هر حیوانی زندگیه که هل أهل مصرفه هيت تصرف كيمياء هيت فعالية كيمياء جهات مختلفة زندقية مترحمية شفير بيلا سلف خيو يا لبقية حيواناته إما أم قلت له قزة الشيخ ومانا وفيربين أوان لقزة الشيخ وان شفير بون أوان لقزة الشيخ وانا هس هلو زندقية غريبية يقبع بيه صادفة هل ما استفكرتنا ولي أم خلال جوري في الزندقية بكا بمقشت توانايه وكتير درياغا مسؤوليتي واقورخ رياس السري واتوانايه في درياغا بتواني امزوية بتواو مواهب جور جوروا بتواو مواد جور جوروا كهالة تحويليا بقرنيتو استفادي لبكا وبهر بزاري لبكا او لقواي قوري في درياغ بأم انسانا لأصل تنازعكا مشترك لتكبقية حيواناتا جنب مادیه که جنب جسمیه که هر جنب جسمی بقیه حیواناته لیه خصوصا دیاب وصو لباقی حیوانات اگر قرار بی تجربه ایک فیانکا درکو آگاهی ایک فیانکا نسبت با ام زندگی تازه نسبت با ام مأموریت تازه که ام هستی و هیچ جور صادقی که لروی کوری زوینوانیه هر رنگ حیوانیه که ادینه تو بوی بو چون که چاوره لباقی حیواناتی که درستا غیر وسا اووال دورو بر اوا وجودی هست أو وابر لا وجودي وجود فيها الحيوانات بوا وغيره وسلا عالم الحيوانات هر تنازع أبينين هر زندقي يقبع دي استعداءك أبينين كمسرف كردنا لا روي كري زوي خاصيتي أبيت مسرف كردن بدخل تصرفك بقرار بي إنسان شتيك حالي نكري راجع بوجود استثنائي خوي وتواناوي تواناوي لإستثنائي خوي بتجديد هر تماسي حيواناتك و براسی اگر زندگی حیوانات بیوت سر مسبو انسان وک ایسا هر عین ویتو حیوانات ایسا فرکت هست اخلاقی اخلاق حیوانیه یعنی هر مادیات مرتح بوی هر وک حیوانات حتی هست لویش خطرناک فکری چی فکر حیوانیه یعنی لفکری چی غیر مادیاتی چی مرتح بوی تو دنیا دنیا مادیاتا هر ماده مرتح و هر ازشل مادی مرتح جا اگر إرث جوجسته إنسانية نبي أم إنسان لك أخلاقيا مادية أبينين أبو جور عالم طالان أكنو أروتنو بخيان أوان واسكيا مادية فرخة الناس بخراوة الأول أما لبر جوجسته تمدن إنساني ناتوان بتواوي خط إبتال تيشن بسر هرسي أرزش يلاهز هروا أبينين فريق لفلاسفة ماتياليس تيسر وكان يان تيش قد مكان يان لأولو بمنتهي سرا حدث يان كده حملة كردن بأخلاق بعض الشيء المعنوي توجين ينتهك بجين ينتهك وليلا أخرت ما سأينك تهيكو بشرية أجر أخلاقي نوي أجر قيد الشرافة قيد الراسي والدروزني مثلا قيد الصداقة والدشمني قيد الشرافة قيد الشهامة قيد بندي بعهد وفيمان أجر أم قيد وليتي أهل قري وقستي مسخرتي ترزن بكي فوش أويتو وقت الزانيان دس ينكدو تأويل كدنو بعدانوا هرچن بنای فکر که انواد مرزانیه تازه جه اخلاق و معنویاتی که ناوی تو هرچن دست کنه تأییل کنو هرچن حولی بوگلن ولی الغرض واقعیت اوسه که درک مادیو شعور مادي انسان كاتو حيوان حتى نازو اجيبو تيليتو هر شيء ارزش معنى يقشي فوتو كاتو محو كاتو آدم وحواء اقل لأول والدوريك نوينن درك لكن كخويان غير جنبي مادي جنبي تريش مترح بويان يعني اللي ميدان عملا اما مترح نوي بويانو احساسين كان ودركين كان بيت هر ديد هر او نوع حيوان هر جنب مادية كأمينيته بويان غير مادية قريب تيتر قابل دركنية بويان بوتا شنك اووا لعملا ايوانن لدورو برخويانا لروي كوريزوين او ايوانن هر ماديات او مادية قريب كبو حيوانات مطرحة ام وجود جهاز جياو ممتاز نسبة بباقي تر ولي متأسفانة برلخوي كيش نموني ترمية لروي كوريزوين كتاوي لي بوري درسيكي ليو فير بيه بو بونوا خواهي متعال هرشن لزويا خلقي كدو و بو زوي خلقي كدو ام موجودة هذا خلق كدو يك دوران كاراموزي و كارازمائي بويان فراهم كرد كأووا لتواناي خوانا هست ولي محسوس نيا وجود چن بعدي انسان استعداد جور جور انسان توانين خاطي خراوي كردن و محسوس نيا هر واقع ایسی چه تماسه هر انسانی که خو محسوس نیه الخصوصیات یا لآثار یا ایمت در ککیم و لآثار گذشته انسانی لحالی عظیم که معنی سن بعدی بون معنی خاص بون معنی اخراب بون شرط ام موجوده تازه که ام خصلتی لمعلوم محسوس نیه بویو نایوینه دورانی که بو تهیه کریا بو فراهم کریا که لأو دورانا ام واقعيات وحقائق الزيني او دوراني شو دوراني فولة عالم غيب بوجورك ايما حالي بانوي عالم دو قسمته عالم الشهادة عالم غيب جا اگر بتفصيل بحث لباري تفاوت عالم غيب لتك عالم الشهادة وبكمو اثبات عالم غيب شي حقيقتي مسلم وروشنا على الرغم الفكرية المادية وأحمقاني أم أسا مقدار فرد دورك فينو لا أما طلبه وآخريك توضيحي دون أجر واسا بحثي هل يكين إن شاء الله إشكالينيا ولجاري با نختار أم بحثا بقينينا آخر أول وآخري روشنو بيتو جالو دا تيرين بحثي لباري على مغير سواء كينو روشنية كينو واقعيتي لم دورانا آدم خواي واقعي وتواناي الواقعي خوي قستي إثم ملموس ومحسوس أبي بوي لعالم شهادة إنسان بعضك لما طالب محسوس وملموس بوي بعضك محسوس وملموس نية معقولة بوي شي أو مطالب لوجو خوي أبي شي لخارج وجو خوي أبي بچاو بعضی چیت اوینین تحویل الذهن و فکر خمانی اوین و ذهن و فکر خمان باقی جنبکان تری اوینی حیوانی کس بچاو چیت اوینی ولی هر اوسو لو زیاتر نیا اما انسان لتک حیوانکات چتک اوینی دوائی وکا لأسل صوتی کسنا مسترک لیل حیوانا فاصله اوری لحیوان بمکا ذهنی هل لبرو اکسیت تزیو تحلیل راجع بامشتا وأم قصة علوم مختلفة هس أم قصة بحثي لإجتماعي وإنسانية هس قصتي لروي أم خاصية توانائية استثنائية إنسانة وهذا لم عالم الشهادة تشخيص قسمتك بحواس ظاهرية وتشخيص قسمتك بحواس باطنية أو عالم غيبة وابو آدم فراهم كريالة يا ابو بعض لفيغنبران وك نعراج حضرت محمد صلى الله عليه وسلم يك حالتك استثنائي كقاه خواهي متعالبو انساني الفراهني اكا كلو وقتا قواي ظاهري وقواي باتني بشتي اكا فيتي يك يعني بليك انا وقتي تماشا اكا ظاهرا شاو كاركا وشت اويني قوا باتني اكيش ليل يا كاركا ببرد قواي باتني وكاركا شون وهاك تشتيك محسوس نيا محسوس بيبوي لا آيان دابو بحث عالم غيب لم مورده مثاله لتبینه و که مثلا نیتی که خوله که که اجر امرو دانش مندل برخلاف جهت گریه لأحمقانه اوائل رونسانس علیه دین بعضی که ایان کرد متوجه بون که بعضی لخوگل غیر خیالاته غیر آرزو آمال انسانه غير محاسبات خويا غير تداعي معانيه غير هر تعبيرك وفقط تلك قدرتك غير ام محاسبات ظاهريه غير مسائل ظاهريه جاء الغرض لو دام متوجه امامك انسان لعالم خواقه خواي ظاهري وباطني جسدي بيتو كاركه وحقائق درتك لعالم عاديه دركناك لبرشس او دركلا كبو انسان فيشتي لبر خاطر اوستك يلي وا بحس ظاهري ناوي نبيه بشاو ظاهري ناوي نبيه وقت وكمستك هشتا زماني نهاتيه حادثي كهشتا تيس نهاتيه حادثي كتش نهاتيه انسان چون بشاو بيهنه دنيا كهشتا لدم كسي خارج نوه انسان چون بجوز كديز نوه يعني حواس ظاهري تعلق فياكا بفعله وبآنه شتيك هشتانية مثلا امكانية يا شتيك لروابط ظاهرية انسان رابطي نوه ليهليا فواصل إلى بينابيت إنسان دركي ناكا لو عالم خوا ولا أو عالم غيبة وبو آدم فراهم بوا أو حالته بيشتي كظاهرا هر أم حواس ظاهرية سكاركا ولبردو تواناي حواس باطني فيها إما بحواس باطني خمان فرشت كلا سطح عالم مادانية أتوانين دركي بكين ولي فدر فد مطمئنية شنك يك جانبات بحواس ظاهرية اتواني تشتغلي دوينين مطمئنك ايوينين ولي دقيق نية تشخيصة كمان شنك يك جانبات اگر فكرنك تتكار درسة لو وقتا ام ددان ناقصة هستي اكتت يكو كاملة بي يعني كأنه شاو الظاهرية شت ايويني ولكن هرشن زماني شنهات بي ايويني هرشن مادي شنوي لسطح مادي شنوي ما وري ما دري وك حالتي مادي فياكا وك رني مادي فياكا كتاو ايويني بطور خلاصة دورانك كاراموزي بمجور بو آدم وحواء فراهم كريا كأو قشت مسائل وابو اوان مترحة وبر لوان وجودينية وهيش نمونيك نية كأمان بتوان لحاليبون لو عالم غيبا بيوينو تركيبكا وقتك ريننا ام دورانا شغليان دي خواي متعال فقط نمونه يلو سنبول يليك اگر نيتو بو ايما جاري اوه وابر لخوايان مسلحة فرمانك بو ملائك اسجدوا لآدم سجدوان بو آدم بو ام موجودة هذا اما يك امتيازك كتائسة بموجودة تر لروي كريزوينا ندريالا ملائك كوقت بحثكين لعالم غيبو لباري ملائك شو بحثكين سبتفكرنا يجني ملائك كقوائك خالص وطاق بيها الجور آلو دجية وزائفة تبعية كالترف صاي متعالى وبوين تحين كريا دقيقا انجامي اغن رام بن بو انسان تسليم بن نسبة انسان اسجدوا لآدم سجدي بوغوان اطاعة انقياد ام قوى بسكي تسليمي سجدي بو اوا اما يك موجود اميني موجودك شبه بخد انسان موجودك لملائك نيا بلك تنبعديا موجودك كالبرشن بعديبون اتواني خاص رفتاركا اتواني خداو رفتاركا موجودك اتواني رنگ تظاهر بپوشي وها كباتل كسيفو آلو دي خوي بو سال هاي سال بشاريتوك بطور عادي تشخيص نبليو وللي يك شرائط استثنائية رواننا آقاهي خصلتي الواقعي خوي بكفي ترو حقيقتي دركتي موجودة آبو جورا لو عالم غيبا بو آدم مترح بو أو موجودة لملائك نبو يعني لقواي يكبعدي نبو لوانه نو که یک وظیفه خاصیان پیست بیریا بلکه موجوداتی بو هرچن مادیت غلیز نو ولی جنبه مادی و جنبه روحی چیتیا مطرح بو مثلا وک ماده آخر زانین خو گستی غلیز نیا ماده هستی اجزای متراکمه ملکولیلی نزیکن بیکو وک مثلا کچکو ام دارو بزوشتا که بساو ایوینی هستی ملکولیلی فجوبلاو وک گازگل و هستی تر خلاصه جنبه لجرم مادی نامینه توا وک اشعه توا و ضعیفه بی دیاری نارا اویش هر وجود مادی بو لجن بو جنسك غير إنسان وغير ملائك فردك